المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة وفي ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا في ظفري من ثوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا نتكلم في باب الطهارة على جملة من المسائل التي تهم الإنسان في حياته الخاصة أو العامة. قد ذكر المؤلف رحمه الله حديثا مهما يتعلق بمسألة تشكل على كثير من الناس، وهي مسألة المني: هل هو طاهر أم نجس؟ وما الذي يترتب على ذلك لو وقع على ثوب إنسان؟ فساق حديثا روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. وفي رواية أخرى لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ لمسلم أيضا: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذا الحديث يبين كيفية تنظيف الثوب من أثر المني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع على ثوبه شيء من ذلك أنه كان يغسله، وقد يؤخر غسله إلى وقت خروجه إلى الصلاة، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أثر الغسل وهو خارج إلى الصلاة. الأمر الثاني أنه إذا كان يابسا يكفي فيه الحك من دون غسل، كما في رواية مسلم: كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وهذا كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي التي تروي هذا، وهي التي تخبر عن فعلها بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يتركه ييبس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى غسل النجاسات. فأخذ أهل العلم من هذا أنه ليس بنجس، وإنما يتنزه عنه بإزالته، فإن كان يابسا فيكفي فيه مجرد الحك، وإن كان رطبا فإنه يغسل بالماء. وهذه كما سمعتم قد تكون مشكلة عند كثير من الناس من لم يسمع بهذا الحديث. فأخذ أهل العلم من هذه الكيفية أنه إن كان يابسا فإنه يزال بالحك، وإن كان رطبا فإنه يزال بالغسل. وأخذوا من هذين الأمرين أنه ليس بنجس. قالوا وإن كان خارجا من سبيل، إلا أنه منه عصر الإنسان، منه يتكون الإنسان، فمادة الإنسان طاهرة ومادته الأولى هي هذا السائل الذي يخرج من السبيل. وعلى هذا فإزالته من باب التنزه وليس من باب النجاسة، كإزالة المخاط والبصاق ونحوها، فهي من باب التنزيه لا من باب التطهير. فلو أن الإنسان صلى به فإن صلاته صحيحة، بخلاف غيره من الأمور الأخرى، البول أو المذي أو الودي أو دم الاستحاضة أو دم الحيض، فإنها كلها تخرج من السبيل لكنها نجسة. ففرق بين هذه المادة وغيرها من بقية المواد التي تخرج من السبيلين أو أحدهما. عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ثم ذكر حديثا آخر أيضا مهم أيضا في حياة الذين يحبون الأطفال ويلاعبونهم. رواه أبو السمح رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث يبين مسألة مهمة في حياة الأطفال ومن يعولهم، وهو أن الطفل أو الرضيع في حال حمله قد يتسبب في تنجيس حامله، وما كل الناس يجد الوسائل الصحية التي توفرت لبعض أهل هذا الزمان من الحفائض ونحوها، فإنها لم تكن متوفرة، وهي أيضا في هذا الزمان ليست متوفرة عند جميع الناس، لكن الأطفال عند كل الناس. ويحمل الطفل وينجس من يحمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطفل إذا لم يطعم الطعام يختلف من كونه ذكرا وأنثى، فإن كان ذكرا فوقع بوله على إنسان أنه يكفي في تطهيره النضح، يعني مجرد رش الماء عليه، وإن كان جارية يعني أنثى فإنه لا بد من غسله. هذا هو الفرق. إذا كان ذكرا لابد يكفي فيه مجرد رشه بالماء ولا يحتاج إلى عصر ودلك وتساقط الماء منه. وإذا كان جارية فلا بد من غسله. أيضا يؤود هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. النبي صلى الله عليه وسلم يحب مداعبة الأطفال وكان شفيقا رحيما بأمته ومنهم الأطفال. فهذه المرأة جاءت بولدها فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الصبي أو هذا الرضيع بال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تعفف ولا ضجر وإنما طلب ماء ورشه عليه ولم يغسل. هذا هو الحكم الشرعي. الناس طرحوا سؤالا قالوا لماذا هذا التفريق؟ فقال بعض أهل العلم إن طريقة بول الغلام أنه ينتشر ويعم مساحات كثيرة بينما بول الجارية يكون في مكان واحد وهذا فيه مشقة وكلفة في غسل بول الغلام فاكتفي فيه بالرش والمشقة تجلب التيسير بينما بول الجارية يكون في مكان واحد يسهل غسله. الأمر الثاني أو القول الآخر قالوا إن بول الغلام أو إن الناس عادة يكثر حملهم للذكور أكثر من عنايتهم بالإناث ولكن هذا القول ضعيف لأن كثيرا من الناس قد يحبهما سواء وأحيانا يغلب الأنثى على الذكر ويختلف من شخص لآخر فهذا غير منضبط. القول الثالث ولعله الأرجح قالوا إن الأحماض الموجودة في بول الجارية مركزة وفي بول الغلام ليست كذلك فالنجاسة في بول الجارية أقوى وفي بول الغلام أقل فاكتفي فيها في بول الغلام بالرش واحتيج إلى الغسل في بول الجارية ولعل هذا هو الأرجح وهذا سر من أسرار التشريع وإعجاز من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. ثم ذكر أيضا حديثا في مسائل الطهارة أيضا وهو ما روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. معروف أن دم الحيض يصيب كل امرأة وهي دورة شهرية يخرج من قعر الرحم في أزمنة محددة رتب الشارع عليها أحكاما، وهذا يكلف النساء في مسألة الطهارة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم الشرعي وهو أن الواجب على المرأة أن تزيل النجاسة الواقعة على الثوب، فإذا كان يابسا على الثوب فإنها تحثه بمعنى تزيله وتحكه بحيث يزول جرم الدم عن الثوب، ثم تقرصه بمعنى أنها تدلكه بالماء وتبالغ في فركه، ثم تنضحه أي تغمره بالماء بعد ذلك، فبعد هذا يكون طاهرا صالحا للصلاة فيه. فذكر مراحل ثلاث لتنظيفه إذا كان يابسا، وهو حكه وإزالته، ثم فركه بالماء ودلكه، ثم بعد ذلك غمره بالماء، ثم يكون صالحا للاستعمال. أما إذا كان الدم رطبا فإنه يغسل بالدلك وهو ما عبر عنه بالقرص ثم النضح، لأن الرطب لا يحت وإنما يزال الدم ويغسل بالماء. وهذا ينبهنا على أن بقية الثوب الذي لم تصبه النجاسة أنه باق على الطهارة، وأن المعتبر في إزالة النجاسة أن تزيل المكان النجس، لأنك لو لم تزيله أولا لعمت النجاسة بقية الثوب وصار كله نجسا، وهذه مسألة مهمة في تنظيف النجاسات، أن يغسل مكان النجاسة أولا ثم يغسل غسلا عاما لإزالة بقية الأوساخ. أما ما يعمد إليه بعض الناس في زماننا هذا أنه يلقى في الغسالة جميعا هو وبقية الثياب، فإن هذا تنجيس لكل الثياب فتحتاج كلها إلى تطهير، فليتنبه إلى هذا الأمر، والناس قد يغفلون عن هذا، فإن الواجب غسل ما وقعت عليه النجاسة بعينه في مكان النجاسة، ثم بعد هذا يغسل غسلا عاما لتنزيهه عن بقية الأدران والأوساخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وأسنده ضعيف. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت خولة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أيضا له ارتباط بالحديث السابق، وهو أن الثوب قد لا يظهر تظهر نظافته من آثار الدم، فيبقى اللون بعد المعالجة بالماء وتكرارها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان إذا أزال الدم ولم يبقى له أثر إلا اللون أن بقاء اللون لا يؤثر، وهذا يبين مسألة مهمة، وهو أن الإنسان إذا طهر ثوبه من أثر الدم بحيث لم يبقى له جرم ولا رائحة، ولو بقي اللون الذي انصبغ به الثوب فإن بقاء هذا اللون لا يمنع من صحة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني بقاء أثره بعد الاجتهاد في غسل الدم. وبهذا ندرك أن دم الحيض نجس يجب غسله من الثوب والبدن والبقعة، وأنه لا بد من الاجتهاد في غسله حتى يزول أثره الذي يمكن إزالته، وأنه إذا غسل الثوب واجتهد في غسله وبقي لون للدم أن هذا لا يؤثر في طهارته. الأمر الآخر أن غير الدم من الحائض لا يعتبر نجسا كالعرق وغيره من الأمور الأخرى التي هي طاهرة من غير الحائض، فالحائض لا فرق بينها وبين غيرها، فعرقها وبقية فضلاتها الطاهرة لا تنجس بسبب الحيض. فلو أن امرأة جاءتها الدورة وعليها ثوب فتنجس فغسلت أثر الدم ثم صلت في هذا الثوب الذي كان عليها ولابسة له أيام حيضها فإن صلاتها طاهرة، لأن الثوب طاهر وأزيل منه أثر النجاسة بالدم وبقيته ليس بنجس، خلاف ما يظنه بعض العوام من النساء التي تظن أن ما لبسته أثناء حيضها يعتبر نجسا، فإن هذا ليس بصحيح. فبدن الحائض وعرقها طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل ثيابها وإنما أمر بغسل ما أصابه الدم دون غيره. وبهذا ندرك عناية الإسلام في التنزه والطهارة وعدم بقاء أثر للنجاسات على المؤمن، وأن الإنسان لا بد له أن يكون طيبا طاهرا زكيا. ولهذا لا يصلح للمرأة الحائض ولو بعد انقطاع طهرها، بعد انقطاع حيضها، أن تصلي، بل لا بد أن تغتسل وتزيل أثر النجاسة التي وقعت على بدن أو على ثوب. هذه جملة من المسائل المهمة في حياة المسلم. وبعض الناس قد يقول: لماذا هذه الأمور تدرس؟ ولماذا هذه الأمور تناقش؟ ولكن العاقل يعلم أن الإنسان الذي يريد أن يؤدي عبادة بين يدي الملك العلام لا بد أن يكون على أجمل صورة وأطيب نفس وأزكى روح، لأجل أن تصلح مناجاته لربه. فلا يصلح أن يصلي الإنسان وهو نجس في بدنه أو نجس في ثوبه أو نجس في حدثه، فلا بد أن يرفع الحدث الأكبر والأصغر ولا بد أن يكون ثوبه وبدنه ومقعته طاهرة، لأنه يقف بين يدي ملك الملوك ويطلبه ويسأله، فلا بد أن تكون هذه الأمور طاهرة. والإسلام عندما اعتنى بهذا، إنما اعتنى به لما له من أثر على نفس العابد وعلى نفس المناجي، بخلاف ما عليه بعض الغربيين الذين قد يمضي على أحدهم سنة أو سنتين وهو لم يغتسل، وقد يبقى بعضهم دهرا وهو لم تمس بشرته الماء، فيكون منتنا عفنا. لكن دين الإسلام شرع للمسلم النظافة والنزاهة وتجديد النشاط عندما يمر بالأحداث الكبيرة كالجنابة والحيض والنفاس، فإن من شرط صحة صلاته أن يغتسل بدنه كاملا، أن يغسل جميع بدنه وتحت كل شعرة جنابة، ولا يجوز للمرأة أن تترك شعرها دون غسل وكل بدنها، بل يتأكد ذلك في الأماكن التي يظن فيها اجتماع النجاسة أو اجتماع الروائح أو صعوبة التنظيف، فتتعاهد بالتنظيف. وكذلك إذا وقع على بدن الإنسان شيء من النجاسات مما هو مظنة العفونة والروائح الكريهة، فإنه لا بد من غسله، ولا تصلح الصلاة إلا في مكان طاهر. فديننا هو دين النظافة وهو دين النزاهة، ويجب على كل مسلم أن يتعلم هذه الأحكام ولا يظن أنها من الأمور الهينة، بل إنها من الأمور المهمة في نفسية الإنسان وشعوره وحسن أدبه ومناجاته لربه. فإن الإنسان الزكي النظيف يختلف عن الإنسان القذر المنزل، وهذا له شأنه في حال العبادة وقبلها وبعدها، فليتأمل العاقل ذلك، ولا يظن أن دراسة الإسلام وعنايته لكتاب الطهارة وما يشتمل عليه من أحكام نواقض الوضوء أو إزالة النجاسة أو أحكام الحيض وجنابة أنها من الأمور الهامشية، بل هي من الأمور الأساسية التي تؤثر على سلوك الإنسان ونفسيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: بعد إكمالي الطواف 7 أشواط للعمرة شكيت أنهن 6، واليقين على 7. السؤال هذا: إذا كان الإنسان وقع عنده الشك، إذا كان وقع عنده الشك بعد انتهائه من الطواف فلا يلتفت إليه، وإذا كان وقع عنده قبل إكمال 7 فإنه يعتبرها 6 ويأتي بالشوط يكملها لئلا يخرج من العبادة إلا بيقين. يقول: طواف النافلة هل يلزم الإنسان أن يصلي 2 ركعات خلف المقام؟ نقول: كل طواف بالبيت سواء كان فرضا أو نفلا فإنه يسن للإنسان أن يصلي 2، إن تيسر له خلف المقام، وإلا ففي أي مكان في الحرم. القط وأن يصلي بنا السهو على صفحة سبحوا به قلت له سبحان الله. ولا استجبت. نعم. وغيره أنت ومعك آخرون؟ معي اثنين. أنا ما قمت في آخر قعدت فاستنيت من جاب الخامس ما صلى الصبح. الصلاة صحيحة. هذا سائل يسأل يقول إنسان صلى بنا العصر وقام إلى خامسة فسبح به بعض الجماعة ولكنه لم يسمع لتسبيحهم وأصر على الإتيان بخامسة، ولما انتهى منها وانتهى من التشهد لم يسجد للسهو، فما الحكم؟ نقول الإنسان الذي تعب